إلى الدور العظيم الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة إن هي صلحت أولاً. إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمهات اللائي يرضعن أبناءهن مع اللبن حب الإسلام والتضحية في سبيله، فهل تكونين تلك المرأة؟ زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، ابن الذي قد كان أمنية في نفسي كل مليحة عذرا، زوجته في الخلد جارية لما سمعت الوصف في صغار، فأبو عبيد كان ينسمها في دقة بالوصف والإطراء، ناديت إبراهيم يا ولدي أتراك ترضى خطبة الحسنى، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، ثم اشتريت لمهجتي كفنا ودفعته للموت في الهيجا، ولقد دعوت بأن يودعني ولدي بدنياه بغير لقاء حتى أراه في الجنان غدا، وقد اكتسى بالحلة الخضراء وعليه تاج يزدهي أناقا يسبي العيون بنظرة وبهاء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، هذا عطاء الله فابتهجوا، طوبى لكم يا أيها الشهداء، هذا عطاء الله مولانا، أكرم به من منعم معطى، جنة عدن طاب مسكنها، كانت لأهل الله خير جزاء، وبيوتهم لبنتها ذهب متوهج أو فضة بيضاء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت

باب التوبة وباب الرحمة. يا طاهر الشيطان أحسنت يا حسان، يا طاهر الشيطان قد كنت مختفيا في ظلمة العصيان، قد كنت مختفيا في ظلمة العصيان. كم سرتك الأعمى دهرا بلا برهان، بل كنت مدفونا في خندق النسيان. العز في التقوى والبر والإحسان، العز في التقوى والبر والإحسان، والذل والنكران والشر والخسران في درب عصياني، فمن عصاني حتى رأيت سنا للواهب المنان، حتى رأيت سنا للواهب المنان، فرجعت في ندم تبكي على ما كان، فرجعت في ندم تبكي على ما كان. بشراك يا حسان بالأوب والإذعان، والمكث مشتغلا بعبادة الديان، حتى سمعت نداء ساحة الشجعان، حتى سمعت نداء من ساحة الشجعان، أكرم بها من ساحة تستقبل الفرسان، أكرم بها من ساحة تستقبل الفرسان. هل خندق النسيان أولى أم الشيشان؟ بشراك يا حسان يا فارس الميدان، بشراك في طوبى بمشيئة الرحمن، بشراك في طوبى بمشيئة الرحمن، بالصفح والغفران والروح والريحان، بالصفح والغفران والروح والريحان. أحسنت يا حسان يا قاهر الشيطان، أحسنت يا حسان يا قاهر الشيطان. اخترنا لكم حقيقة أم خيال، ماذا يفيد المقال؟ أعمى يقود بصيرا بالعقل هذا محال. سالم، وما أدراك ما سالم؟ حقيقة أم خيال؟ ماذا يفيد المقال؟ لم أكن قد بلغت الثلاثين حين أنجبت زوجتي أول أبنائي، ما زلت أذكر تلك الليلة، كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشاليهات،